تدرك مفتوح الشدا وطن دبروس مرايو غازانا نقاليو غازانا نقاليو ردرمي أزاد استيف في سارة قربانيو غازانا نقاليو غازانا نقاليو تدرك مفتوح الشدا وطن دبروس مرايو ردرمي أزاد استيف في سارة قربانيو غازانا نقاليو غازانا نقاليو دخمن مشرم ولي هرزي موسم لولي ميدان نطري قتلي ميدان نطري قتلي دخمن مشرم ولي هرزي موسم لولي الله منصرت وكرت أسمان مين نيو الله منصرت وكرت أسمان مين نيو تدرك مفتوح الشدا وطن دبروس مرايو غازانا نقاليو غازانا نقاليو ردرمي أزاد استيف في سارة قربانيو غازانا نقاليو غازانا نقاليو حملة مهيبة دا غزار متأثر دا نصرتي إلهي دا نصرتي إلهي دا حملة محبتي دا غزار متأثر دا نصرتي إلهي دا نصرتي إلهي دا سرتي رو أفغانان وطن ساتي دبرتيو غازانا نقاليو سرتيرو أبغانانو وتمساتي دبرديو غازانو ننقاليو غازانو ننقاليو تدرك مفتوح الشدا وطن دبروس مرايو غازانو ننقاليو غازانو ننقاليو ردرمي أزاد استيف في سارة قربانيو خاورة دا وليانو دسترو شهدانو همدادا آتلانو همدادا آتلانو دا خاورة دا وليانو دسترو شهدانو همدادا آتلانو همدادا آتلانو هر وقت بشر بند يرغل قرطن كو ظلميو غازانو ننقاليو غازانو ننقاليو هر وقت بشر بندجي يرغل قرطن كو ظلميو غازانو ننقاليو غازانو ننقاليو تدرك مفتوح الشدا وطن دبروس مرايو غازانو ننقاليو ردرمي أزاد استيف في سارة قربانيو غازانو نقاليو غازانو نقاليو جهان در تحيرانا سوى موك لميرانا فرق بلدن أو إيمانا فرق بلدن أو إيمانا جهان در تحيرانا سوى موك لميرانا فرق بلدن أو إيمانا فرق بلدن أو إيمانا هم استعيب مهر ذكي ولست سلام يو غازانو ننقاليو غازانو ننقاليو هم ستالیب و موحر زکی و لسپ و سلامیو غازانو نگالیو تدریک مفتوح شده و تند بروز مرایو غازانو نگالیو را درمی آزاد استیف و بیسار قربانیو غازانو ننگالیو غازانو ننگالیو دخولی دن سپایانو جانان دبر گلانو دمینی پتنگانو دمینی پتنگانو دخولی دن سپایانو محبتي بمستايف هر وقت ترياليو غازانو ننگاليو محبتي بمستايف هر وقت ترياليو غازانو ننگاليو تدريك مفتوح شده و تند بروز مرايو غازانو ننگاليو غازانو ننگاليو را درمي ازاد استيف و بيسار قربانيو غازانو ننگاليو.